ازيك يا دكتور؟ بدأنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ازيك يا استاذه بسمة؟ مسا عليهم كده. مساء الخير. صوت حلو. ما هو لسه ما جوش بس لسه ما حدش جه. معلش البث اللي فات قطع عشان خاطر احنا ما عرفناش نظبط الصوت. ابتدوا يجوا تاني اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ احنا ابتدينا كام اسبوعين تقريبا قبل العيد بالظبط. اللايف اللي فات؟ لا عملنا اللايف اللي هو بتاع المراجعه النهائيه بتاع نظام الطلبات. اللي احنا اللي انت جيتي فيها واتكلمنا فيها مع الناس على التساؤلات اللي فاتت. على اللي هي جنرال عموما يعني تمام. على النظام كله. تمام. طيب احنا دلوقتي كنا نزلنا بوست وبصراحة كانت معظم الأسئلة هيك شفتها كانت تقريبا متكررة. احنا بنشوف لو حد هينزل أسئلة أو الحاجات دي. تعجبس في البيت لا. بديل التوست الحاجات دي كلها بصراحة كانت أسئلة يعني متكررة كتير. ما كانش فيه أسئلة جامدة قوي غير تقريبا حوالي 6 أسئلة هنقولهم في آخر اللايف. احنا النهاردة هنتكلم في موضوع الدكتور قاعد بيحضر فيه دلوقتي ورقة وقلم. عشان احنا فتحنا قبل ما اللايف يقطع بالظبط. احنا سالتيني على التكميم. على التكميم عشان كان في حالات النهارده ومشاكله ايه. احنا جالنا النهارده كمان جالنا حاله اللي هي التحويل مسار وتكميم. جالنا تكميم وتحويل مسار وتدبيس ثلاثه وعاملينها من زمان من سنين 2014. انا اللي فاكرها بتاعت التحويل المسار 2014. وجايه يعني النهارده تخينه عادي زي ما هي. مشاكل ثانيه بقى يعني مشكلة القولون بدأت بعد عملية تحويل المسار. فاهمة؟ مشاكل السمنة رجعت بعد 4 سنين. الدورة قطعت بعد 6 سنين. جالها مش عارف روماتويد بعد 2 سنين. تطورات بتحصل بعد ده احنا مش عارفين سببها. انا شفت 6 حالات سرطان ما بعد التكميم. السرطان بقى في المعدة، الجزء اللي باقي في المعدة، شفت سرطان في الغدة الدرقية، شفت سرطان في البلعوم. 3. وبروستاتا. ما حدش يقول لي صدفه بقى خلال 2 سنين بعد التكميم ولا بعد. لا مش صدفه. طب احنا خلينا برضو نفكر بالمايند سيت بتاعت البيشنت اللي اوريدي يعني هنتكلم في اوزان فعلا مثلا اللي هي بتوصل 150 200. الناس دي اكيد اكيد من غير احنا مش محتاجين نقول هم اكيد حاولوا يعملوا اكتر من نظام دايت كويس ومش بينفع كويس. هنبقى عارفين السبب ان اكيد اصلا نظام الدايت من البدايه هو مش صح لانه كويس. بيتكتب فيه جبنه قريش، بيتكتب فيه خضار، بيتكتب فيه مكرونه اللي هي النشويات بمعدل قليل. بس على فكره الاعيان اللي هو بيوصل للاوزان اللي حضرتك اتكلمت عليها دي لو مشي حتى على الدايتس الغلط دي هيخس برضه. مش هيكسب صحه بس هيخس لو انت اعتبرت السمنه يعني مشكله الاساسيه. يعني معظم الناس اللي بيروحوا يعملوا عمليات دي يقول لي ايه، انا وصل بيا التهابات الركبه وخشونه الركبه الدرجه الرابعه مش قادر امشي، كان لازم الحاله ان انا اخسر وزن. كويس. انت ربطت بس مشاكل السمنه مع الركبه دي ويت بيرنج، شغل اوزان كل كيلو ب10 على ظهرك وب10 على ركبتك والكلام اللي هم بيحكوه ده. طب ما احنا عندنا ناس الخشونه المفاصل دي بتتحسن معانا في اول اسبوع. انا مش هتكلم في دي واخليها هو ده الموضوع. هنرجع لموضوعنا الاصلي. العين اللي وصل 150 كيلو زمان وعمل العمليه خلاص احنا ربنا يكون في عونه هنعرف نتعامل معاه. لكن العين اللي مقبل على عمليه لا خلاص بقى. يعني ما لو قبل كده كان عندهم حجه مش عارف يخس، لا انت هتخس ومش هتتحرم. مش احنا اتفقنا؟ امال هو الناس بتتفرج علينا ليه دلوقتي؟ عشان خلاص في حل. ما تقولوش انا اللي خلاني هاجم التكميم حاجه واحده بس، لهجه بتوع الجراحه اتغيرت من احنا بديل من البدايل من ما عندكش حل غيرنا. لا طبعا انت مش بديل اصلا. يعني لو انا قبلت منك كلمه بديل هقبلها تجاوزا، يعني هقبلها من حضرتك تجاوزا، لكن انت مش بديل اصلا. انت فيسيولوجيكالي غلط، انت بتلعب في خلقه سليمه وبتشوهها فعمرك ما هترجع سليم. انا بقول لعيان التكميم ما بيجيلي انا اخري معاك هعمل هخليك بفضل الله 90% من الاصلي، لكن انت عمرك ما هتبقى 100% ولا مناعتك 100% ولا هتوصل للاوبتيمم بتاع اي حد. هتفضل طول عمرك 90% وغصب عني وعنك. انت لعبت مع اورجن ما يتلعبش معاه او مع عضو حيوي في الجسم ما يتلعبش معاه. احنا قلنا تقريبا يعتبر اقوى المعده. المعده بص هقول لك عليكي حاجه، هي قصه ببساطه ايه، عندي رسمه انا كنت برسمها ساعه ما اعرفش دي هتظهر عندك عامله واضحه ولا لا. لا واضحه. طيب الناحيه دي انا راسم انبوبه طويله، وعلى الناحيه دي راسم انبوبه حمراء طويله. الانبوبه الزرقاء الطويله دي ببساطه ده جهازك الهضمي من عند البق لحد فتحه الشرج الخروج، بتعدي على معده. المعده اللي حضرتك هي هتبقى هنتكلم عليها بعد ما نخلص الرسمه دي، وامعاء طويله جدا 6 متر، وفي الاخر قولون متر ونص. انا كده بشاور صح يا بسمه؟ مظبوط. يعني عشان خاطر انا مش شايف. لا تمام. طيب المعده دي ما بتدخلش حاجه للدم لانها مناط هضم وطحن، يعني سنانك مع معدتك دول الحته اللي انت بتهضم فيها بس. لا حضرتك وانت بتحط ايدك في الاكل وبتاكل شايل معاه ميكروبات اصلا، ومش بالالاف بالملايين. ما تقوليليش بقى دي تول وما دي تولش، انت اصلا مش ايديكي، ايديكي والاكل. اكلك مش كله نازل من على النار، انت معظم اكلك كولد كاتس اصلا صح؟ مظبوط. خلاص انت بتاخدي البكتيريا في ايديكي، وفي ايديكي واسنانك فيها بكتيريا، وبقك مليان بكتيريا، وسط قلوي حامل البكتيريا على طول ما فيهاش كلام. بس احنا بنعتمد في الاصل ايه؟ ان كل ما ببلع ريقي اللي مليان بكتيريا بيخش في معدتي يحصل له ايه؟ تطهير. خلاص؟ يبقى المعده مناط هضم او محطه هضم، محطه تكسير، محطه طحن، محطه خلط، وفوق ده كله محطه تنقيه. تمام. عشان اخرج منها في الاخر في الانبوبه الطويله دي بقى اللي هي 6 متر الامعاء الدقيقه محطه الامتصاص، اخرج فيها مخلوط حمضي كلين ما فيهوش ميكروبات، لان هدخله مناط الامتصاص المنطقه اللي هتحط على الدم، اللي هاخد منها مواد غذائيه بالبكتيريا بتاعتها على الدم. ايه ده؟ يعني الانبوبه دي اللي في طول الجسم مناطها هضم وامتصاص واخراج تحت في القولون. القولون بيدخل على الدم ايه؟ ميه بس. ما بيمتصش من الفضلات حاجه غير الميه. لكن بقيه المعادن بالفيتامينز بالجلوكوز بكل السكريات بالنشويات بالامينو اسيدز في صوره امينو اسيدز مش في صوره بروتين. يعني هياخد واي بروتين مش هيمتص واي بروتين، اللي هياخد كرياتين مش هيمتص كرياتين. برجع لوحدات البناء الاوليه بتاعتي اللي هي اسمها ايه؟ احماض امينيه. الامينو اسيدز اللي منها اسينشال نادر ومنها نون اسينشال انا عارف اصنعه عادي. مظبوط. خلاص؟ يبقى مناط الامتصاص او محطه الامتصاص ال 6 متر دول بتاع تحويل المسار ما عندوش دي اصلا بقى، شالوها له. خدوا من عند المعده على اخر الامعاء، حرموه من الامتصاص. يبقى خدوا من عند المعده على الايه؟ على اخر الامعاء عشان ما يمتصش. يبقى ال 6 متر دول الفلتره، مرحله الفلتره دي ما بناخدش منه حاجه. زي ما بيمتصش النشويات والمواد الضاره زي الجلوتين والافينين والحاجات، مش هيمتص برضه المواد التغذويه العاديه. لا الجلوكوز هيمتصه، ولا هيمتص الفات، ولا هيمتص الفات سوليبل فيتامينز، ولا هيمتص حاجه. فالعيان بيخسر وزن وبيخسر معاها صحيح عشان ما عندوش مواد خام. يبقى زي اللي صايم ويوم ما بياكل بياكل برضه من ممنوعاتنا، فبياكله ايه؟ بياخد سم جرعات بسيطه على مدار كام سنه خلاص بيعجز. ده تحويل المسار. لكن بقى التكميم لوحده قصه ثانيه. عايزين نتكلم فيه ان ديب ديتيلز علشان ليه؟ انا هتكلم عليه ليه؟ عشان انا قلت كلمه في وظائف المعده بتعملها قبل الاكل ما يوصل للامعاء. قلنا ايه؟ قلنا طحن وتكسير وخلط بالحمض وخلط بالانزيمات. انت بتاخدي بارتكلز جزيئات، حته لحمه كوكو كلتيها ما مضغتهاش كويس نزلت حته لحمه، المفروض قبل ما توصل نص الامعاء دي تكون اتحولت امينو اسيدز، نقط صغيره كده دايبه في محلول. هتعمليها ازاي؟ غير بسنان قوية وحمض قوي وعضلات معدة قوية. ما هو انت دلوقتي عندك قبل ما اوصل زي ما انا بقول لك عايزه تعملي سكر بودر. هتعملي ازاي؟ هجيبي سكر الاول بالاول تكسريه بالشاكوش وبعد كده تحطيه في المطحنه يلف لفه وبعد كده ترديه ترشيه. صح؟ مش ده الخطوات ده؟ عشان استفاد انا بقى من السكر لازم ادشه الاول بسناني وبقى اطحنه في مطحنتي اللي هي معدتي وبقى ادخله جوه الامعاء جاهز للاستخدام. لو خرجت الاكل من المعدة للامعاء مش جاهز ملوش لازمة. ولو حصل في المعدة دي في الامعاء دي قطع او خرم او التهاب ودخلت اجزاء من الاكل مش مهضومة على الدم مباشرة يحصل لك التهاب ورد فعل مناعي تاني، ودي اللي بيسموها السيبو او الاوفر جروث للبكتيريا جوه الامعاء الدقيقة small intestinal باول بكتيريال اوفر جروث السيبو اللي هو نمو البكتيريا الزياده داخل الامعاء. فالعيان دايما يشتكي من التهابات متعدده يقول اصل انت معدتك فيها بكتيريا كتير وتقرحات جوه الامعاء مش القولون لسه. أيوه. الاكل اللي داخل هنا مش نظيف وامعاء مهترئه قديمه يمتص هنا توكسينز كتير وبكتيريا تخش جسمه كتير عمال على بطال. ما هو الاكل اصلا ما تنطاش جوه المعده صح؟ مزبوط. لان المعده ما فيهاش حمض كفايه، المعده قصتي منها الجزء اللي بيفرز الحمض او اديت لها دواء وقف الحمض، بوابه المناعه بتاعت الاكل راحت في داهيه. ما هو ده انبوبه خارجيه. الجهاز الهضمي ده انبوبه خارجيه، حتى لما تلاقيها في الذبايح يعرفوا يفصلوها من عند البق كده يقوموا شادينها الكرشه بالمعده بالمريء بالبلعوم بالامعاء الغليظه كلها حته واحده لانها انبوبه خارجيه ما ينفعش تختلط بالجسم. لو اتخرمت في اي حته كل الاعضاء اللي حواليها تموت. يعني لو اتخرم المريء في الصدر العيان يموت بكره الصبح. ليه؟ التهاب بلوري غشاء البلوري حوالين الرئه والتهاب في الغشاء اللي حوالين القلب ده من خرم في الايه؟ في المريء. لا المعده اتخرمت الامعاء كلها تتاكل بالحمض بتاعها. لا خرمنا في الامعاء كل العصاره بتاعت البنكرياس تاكل الامعاء وتاكل الكبد والبنكرياس. اتخرم القولون العيان ده يموت بتسمم دم. ما ينفعش الانبوبه دي تتخرم ولا ينفع الانبوبه دي تلتهب. لو طلعت اللي جواها كل اللي حواليها هيتضر. عشان كده العمليات بتاعت التكميم وتحويل المسار زمان كان عندهم مشاكل مع التسريب الليكج. فيقول لك العيان ده سرب مات. خلاص خرج اللي جوه الانبوبه جوه الجسم ممنوع الانبوبه دي يحصل فيها اي حاجه. عشان كده انا بعملها برفق. نظام الطيبات اصله عامل الانبوبه دي بحرص لان انت الوحيد اللي بتتحكم فيها، لان اللي هيخش الدم بعد شويه انت مش مسؤول عنه. صح؟ والله مش صح، ما هو خرج من ايدك. هو لحد ما دخل بقك كان في ايديك. بعد كده السكه دي احنا مش ضامنينها ايه اللي هيحصل. تحافظ على معدتك، ريحت امعائك، قولونك ارتاح. اللي يعتبر ان القولون العصبي شق وارتجاع المريء شق، لا. الاثنين واجهين لعمله واحده. والدايت اللي ما يريحش الجهاز الهضمي يتبطل. حلوه دي. يعني الدايت اللي ما يريحش الجهاز الهضمي، ما اصل مناط الهضم والامتصاص والاخراج جهاز الهضم واللي على كونتاكت باكلي جهاز الهضمي. يبقى لو ده ما ريحش ده يبقى ده غلط. بس والدايت اللي بيخلي اصلا الحد مش عارف يكمل عليه بسبب ان هو ما بيشبعش. لا ده النهارده جه العيان وطلع معايا لايف، اول لايف طلعته النهارده قال لهم كنت ببدا بستة توستات بعد اسبوع بقيت اخد ثلاثة وبقى دلوقتي بياخد اثنين. خلاص الموضوع هو لوحده اوتوماتيكلي بيظبط. ليه؟ المعده ايام ما كنت بتديها دقيق. ما انا هوضح لك نقطه. بصي يعني معلش انا هسيبها دلوقتي حالا يعني مش هاخد وقت ثواني يعني بنتي كوني بسيطي على الاسئله. تمام. في حد بيقول سبب ايه هو سبب وجع البطن باستمرار؟ المعده. حتى الحقن والمحاليل ما بقتش بتاثر نهائي. يبطل الدقيق هو اول مره يسمعنا. ما بقتش خالص اصلا لان انا بخاف اتعب. طب ما هو السؤال ده يا بسمه معناه ان هو دي كده مش ماشي على نظام الطيبات اصلا. مش معانا اصلا. ايه ده انت كده لسه جديده يا ساره. بالظبط. احنا بنمشي على النظام يا ساره اسبوعين بعد كده بنشوف الاعراض دي لسه موجوده ولا لا. لو موجوده بنحاول بقى نشوف المشكله فين بس باذن الله اكيد هتختفي. احنا عايزين يا جماعة الأسئلة تكون من ناس اوريدي مشوا على النظام. بصي كده، حلو قوي ده. بصي دي المعدة، دي المعدة بس الصورة واضحة كده؟ اه واضحة جدا. طيب فدي المعدة في الوضع الطبيعي، المعدة فيها عضلة في يعني هما ثلاث طبقات، العضلة اللي في النص سيركلر. يعني ايه سيركلر؟ يعني لفة المعدة كده مطوقاها كده. أوكي. تمام؟ عشان المعدة والأكل جواها تعمل الانقباضات اللي تحت دي. اوكي. بفعص في ايه؟ في الأكل. بتعمل الحركة دي مرة وحركة تانية تزقها لتحت عشان خاطر تمشي الأكل لتحت. ما انت بعد ما تخدمي هتصرفي. خدتي ساعة، خدت اتنين، هتصرفي اللي في معدتك وتخرجيه. حتى لو ما أكلتيش على فترات الصيام لازم كل فترة الصمام اللي هنا يفتح يخرج اللي جوه المعدة، حتى لو شوية لعاب أو خلايا ميتة من المعدة أو خلايا من سنانك أو بقايا أكل. الحاجات دي كل ساعتين ثلاثة وانت صايمة الصمام اللي هنا بيفتح يفضيها في الأمعاء وتنزل. تمام؟ وانت بتبلعي ريقك على طول، فريقك ده مليان بكتيريا، فما بتبلعيه لازم الحمض يكون فيه شوية بنسميها بيزل سكريشن، يعني معدل أدنى أو حد أدنى لإفراز الحمض على مدار اليوم، عشان دايما هنا يكون في اتش سي ال حمض، عشان دايما يبقى هنا الحته دي كلين، عشان اللي هتطلعه منها للامعاء يبقى ايه نظيف. كلين. الامعاء ما بتتعملش غير مخلوط كلين، لو دخلها مخلوط لسه في بكتيريا الامعاء اتبهدلت. عشان كده اللي بيقول انا باخد بروبايوتيك بقول له انت بتهرج، يعني انا باخد قرص فيه بكتيريا. القرص اللي فيه بكتيريا ده المفروض بالمنطق في معدتي يموت، يبقى ملوش لازمه القرص. صح. هيقول لي لا ده انا حاطه في كبسوله مش هتاكلها الحمض المعده لحد ما توصل الامعاء، يبقى انت موتني. اما تديني البكتيريا وسو فيجرس انها هتعدي الحمض يبقى دي هتخش تبهدلني، ده انت حاططني الموت في كبسوله. عشان كده معظم اللي خدوا البروبايوتكس والمايكروبايوتا تعبوا. فاهمه؟ ما تنفعش ما تقوليش هاخد بكتيريا انت اصلا عندك حمض يموتها، وانت الصبح واخد البي بي اي الكنترولات ولا النكسيوم ولا الاوميز ولا، وانت ما عندكش اصلا مناعه، انت بوابه المناعه قافلها وبوابه الهضم انت قافلها، ما هو نص الهضم بتاعك بالحمض ده. هو انت ما بتحب تتبلي اللحمه بتتبليها بايه؟ بخل وليمون احماض، صح؟ يبقى انت عايزه حمض عشان تكملي هضم اللحمه، اما بتقفليه بالدواء بتاع حضرتك لا هضمتي الحمض اللي جوه اللحمه ولا هضمتي البروتين اللي جوه حتى القمح ولا الرز اللي بتاكليه. فتلاقي ايه؟ الناس تفشول ومفيش ماسلز اصلا. يفشول وما عندوش بروتين يعمل بيه انزيمز ونواقل عصبيه ونواقل بين الخلايا العاديه اصلا، ما عندوش. ايه اول حاجه يعني بيعاني منها لو حد عمل تكميم؟ قبل بس ما نخش في التكميم استني. أوكي. عشان خاطر هقول كلمه. العيان اللي بياكل دقيق اكنه حول دقيق، ما هو الدقيق بيخش يلزق على الجدار. مظبوط. ما تعرفش تعمل الشكل ده بقى. تيجي تنقبض تلزق في بعض مش قادره، وتيجي تفوق مش قادره، ما انت البالونه لو ليستيها من جوه كده باي حاجه وتيجي تنفخيها تتنفخ بصعوبه. وتيجي ترجع ما ترجعش لحجمها الطبيعي. فانت حولت المعده من من من عضو منقبض هولو صاحب تجويف كده، حولتيه القله، عارفه القله الفخار، ينام على ظهره يدلدق ويرجع تاني يعدل ارتجاع. ما فيش حاجه اسمها كده. هو انا اقول له هو انت بتنيمني على ظهري ارجع تعدلني؟ لا طبعا، ده انا عندي عضلات. يعني المفروض لو عضلاتي دي سليمه عمر الحمض ده ما يطلع فوق. الفكره ان انت بتعمل ايه؟ دي بقت متليسه من جوه بالدقيق وحاشيها انت جوه خضار، واديني من فوق بقى ميه وبتاع. فانت كل الحته اللي انت اللقطه اللي انت عاملها دي حولت المعده من عضو يعرف يروح ويجي، لا العضو مفتوح كده على طول. فاهمه؟ بوزيشنال يرجع يدلدق يتعدل يسكت. فهمت القصه؟ ويعبي غازات. ليه؟ بكتيريا تخمر طلع غازات. يقول لك انا بتكرع كتير يا دكتور. ما هو انت يا ابني مليان بكتيريا هنا، اما البكتيريا هنا دي تموت انت هتبطل تطلع ده، وما تبطل الاكل الغلط ما بقاش هنا فيه تخمر، يبقى الاكل ياخد فترته الطبيعيه زي الغساله الاوتوماتيك، هيقعد ساعتين بالسلامه بالسلامه. حطيت له اكل صعب الهضم تعب جنبك. فهمت الفكره؟ مظبوط. طيب جينا بقى وعملنا التكميم، قصينا جينا هنا. لا اهم حاجه الحته بتاعت التوم اللي احنا كنا بنقول عليها، لان الناس مش عارفه. القلم الاخضر ده ما مدى تأثير المعدة لما دي بتبقى مش موجودة. ما هي مش موجودة على فكرة في التحويل المسار والتكميم، بس تحويل المسار ما بيشتكيش ليه؟ عشان هو كده كده أصلا ما بيمتصش حاجة. اصلا ده عامل زي ان هو ما بياكلش اصلا، فما بيتخم من الميه بتاع تحويل المسار. بتاع التكميم لا بيعاني. ما هو بصي، هي المعده بتبقى شكلها كده اصلا في يعني في وقت الريستنج كده كده مثلا. حلو، الحته اللي فوق دي معلش عقبال ما حضرتك ترسمها استاذه فاطمه، اصلا الزبادي ممنوع في النظام، فهو اكيد عامل لك ارتجاع يعني لو انت ماشي على النظام ده فعلا زبادي. فهو النظام مش معانا اصلا. الله على الزبادي، حلوه قوي الزبادي. تاخد زبادي يوناني ولا زبادي مصري؟ هي كاتبه زبادي بس. لا لو تاخد زبادي يوناني بقى كويس. لا احنا هتفتكر انك بتتكلم بجد. الزبادي كل المشتقات بتاعت اللبن ممنوعه. الزبادي اليوناني كويس. ماله الزبادي اليوناني؟ مالهم الليمون وخل التفاح؟ خل التفاح ليمون لا. بس خلي التفاح الاورجانيك اللي هو بيبقى الميه بتاعته تحسها ما اعرفش بلا الميه بلا البتاع، خلي التفاح عادي. بصي بصي، لا هو منع البيبسي يا استاذ هشام مش محتاج تفسير يعني. انت البيبسي ده بص، انا لا انا هقول كلمه في البيبسي ده حاجه حلوه قوي. هقول كلمه حلوه قوي في البيبسي ده. البيبسي ده اقذر من ميه المجاري. اسمها على اسمها في ويكيبيديا اسمها ميه مكربنه. ميه مكربنه، اللتر الميه المكربنه ارخص من لتر الميه العاديه اللي احنا دي الميه دي خلاص. انا باجي اما باخد مثلا اروح مكان واخد مينيمم تشارج معاها الامستل، او اخد مثلا اللي هم اسمها ايه دي البير بيدوها لي ساعات وانا ماشي كده بحطها في الحوض يعني، بنضف بيها التواليت بنضف بيها الحوض لكن ما احطهاش. هي بتنضف حلو جدا جدا بجد والله جدا. ما تخيل ماده كاويه دي انت عملت فيك انت ايه. وبعدين خلي بالك انت عارف يعني ايه ميه مكربنه؟ يعني عارف الصوديوم بايكربونيت اللي هو بيكربونات الصوديوم اللي هي في في المطبخ بيقعدوا بقى بنضف بيها الحاجات بنضف بيها دي بيحطوا بقى يقعدوا يحطوها كتير في الميه لحد ما تتشبع، وبعد كده يقوموا كابسينها بثاني اكسيد الكربون، جزء منه بيدوب وجزء منه بيفضل متعلق كده لما بتفتح ايدك تعمل ده ثاني اكسيد الكربون طالع والباقي دايم. تمام، صوديوم كربونيت، صوديوم ايه كربونيت تشربيه انت بقى يقوم عامل ليه خل على على على بيكربونات الصوديوم تعمل فوران. خل على بيكربونات الصوديوم جربيها هتعمل فوران، فبيطلع ثاني اكسيد الكربون فيكرع البي يقول لك انا بهضم. انت عدلت حمض المعده، انت يا ابني عدلت حمض المعده موتت والبكتيريا قعدت. يعني لو جبت بضايه وحطيتيها في الخل يوم تاني يوم هتلاقيها طريت. لو حطيتيها في خل على بيبسي مش هيحصل لها حاجه، هتعفن وهي لسه موجوده القشره. يعني عمل ايه في الحمض؟ عادل الحمض زيه زي الدواء البي بي اي زي الكنترولات. فوق بقى ده كله بيقعد الجسم 24 ساعه يعادل الحموضه اللي عملها البيبسي في الدم، فلا يخرج سموم ولا يصرف سموم في جسمه ال 24 ساعه. نص حالات الاكتئاب اللي عندي والباي بولر من ورا الكولر. اوكي. الدبريشن والباي بولر ثنائي القطب من ورا الكولر. يبقى احنا كده يا جماعه عندنا تلات امراض مرتبطين دايركت بالاكل. اول حاجه احنا قلنا البانيك اتاك، البانيك اتاك مع الفراخ، البيبسي وكل الصودا. صودا اكتئاب، صودا اكتئاب، جالي حالتك انتحار من ورا الصودا. انتحار، حاله انتحار حوالي 12 او 13 حاله في العشرينات، انتحار من ورا الصودا. بس وقفنا الصودا خفت، ما اديناش حتى فيتامينز بس وخلاص. والفراخ خلاص مفيش حد بياكل فراخ ومش خواف. انا بقول لك حتى بيخاف من مراته. لا دي حاجه طبيعيه. لا ما مش طبيعيه، هو لو بطل فراخ خايفه منها مش طبيعيه، بس هو خايف منها طبيعيه عشان مراته بتاكله كل يوم فراخ بانيه. بس عشان خاطر كده دي الاكل الرسمي الوان اتضربت سنين جواز. مكرونه وبانيه مع اكل الموظفين ده. ما هو بيبقى موظف ومرجوف، تخيلي بقى يعني انت موظف ومرجوف مرعوش. طب نكمل الجزء بتاع الثوم. المعده اهي خلاص، الاكل هنا اهو دي العلامه الخضراء دي المشرط اللي بيخش لسه ما ضربناش مشرط. الغدد اللي بتفرز حمض الاتش سي ال وانزيم البيبسين، البيبسين انزيم بيهضم اللحمه، وبيبسي هي نفس الكلمه بيبسي وبيبسين خلاص مع صوت بيبسين قلتها قبل كده. البيبسين ده بقى بيطلع هو الاتش سي ال ياكلوا اللحمه دي او ياكلوا الرز ده اللي فيه بروتين او ياكلوا الحاجه اللي فيها بروتين. انت بقى بتيجي بايه؟ بيدخل هو خرطوم في العمليات، خرطوم يمشي كده كده كده كده وقوم جايب المشرط قصص على الخرطوم ده، بيحول المعده من شكلها ده اللي فيه دوم قبه كبيره كده عشان تخزن الهواء وما ترجعلكيش الاكل، حولها لانبوبه شبه المريء. حلو الكلام؟ فقدنا الدوم فانكشنز بتاعتها اللي مليانه الغدد اللي بتفرز الحمض والبيبسين، فما فيش هضم من هنا ورايح لحمه اصلا يا استاذ منك ليه غير نادرا. عشان كده بتوع التكميم باكلهم اللحمه مفرومه، يعني تبقى منسد، تاكليها مسلوقه ومهريه على الاخر، تاكلهم اللحمه الضاني لو هما بيحبوا اللحوم قوي. الاكل سهل المضغ، سهل البلع، موصوف لعين التكميم. تاني حاجه ال ال ال الحجم بتاع المعده انت صغرته صح؟ انت بتقول العين او دارقه بتقول العين على انه الميزه الوحيده في العمليه، لكن المشكله الاصليه ان العضلات اللي قلتها من شويه السيركولر اللي محزمه المعده ما بقتش هتحزمها. ليه؟ هي كانت ماسكه في بعضها كده، حضرتك جيت قصتها كده بالمشرط وقوم لحمهم تاني هيبقى شكلها عامل كده. تيجي المعده تنقبض هتسقف، مش هتقرص هتسقف، فالارتجاع يحصل لفوق يا اما تنزل اكل بالبكتيريا بتاعتك بس لتحت. بس عادة دي مش هتفتح غير لما يكون ده يقول احنا شغلنا تمام، وده ما بيحصلش بقى معاه. الضغطة اللي جاية هنفتح معاه وينزل الاكل زي ما هو، يقوم عين التكميم لو كان عنده قولون عصبي بسيط يبقى زيادة، لو اعراض سوء الامتصاص زي الشعر اللي بيقع والضوافر اللي بتتكسر والحواجب اللي مش عارف فيها ايه وتحت عينيها حط بتزيد، لو الدورة الشهرية كانت هتقطع، لو دورها كان يوجعها هتقعد هتركع خلاص خلاص. لو ما بتشتكيش من امراض هيجي لها امراض مناعيه، كل بتوع اللوبس اللي وجودي والروماتوي كانوا عاملين تكميم بقالهم سنتين، لوبس زئبة حمراء وروماتوي تكميم بقالهم سنتين ومش الصدفة يعني. وعارف ناس كتير جالهم تايفويد ودي كانت حاجه تايفود في السن ده تايفود ليه ليه ده كانوا حاجه غريبه في عشرينات وثلاثينات كمان هم تايفود يعني بس دي بس اقول لك على حاجه بس برضه منطقيه ليه؟ اصل حمى التيفود ده ميكروب دخل من بقك كان بيجي لنا زمان ايام كنا بناكل في مؤمن ليه؟ ما هو مؤمن كان ايه؟ عيش وفراخ كنت بحب انا التشيكن كيف فاكل عيش وتشيكن كيف وبالليل بقى يجي لي ديزنتري عارف انا معايا الانتينال بتاعي والفلاجيل ودواء الحموضه وكنت بروح زيزو بيحصل نفس الكلام برضه يعني اخر اليوم بنا بقى يعني بيقول لك ايه ناكل ايه؟ سجق اسكندراني حراق ما هو خلي بالك الفلفل ده ما هو الفلفل الاسود ده نفسه بيحطوه في المكونات بتاعه الحاجات اللي بتسلك البلاعات. انت عارفه ساعات البلاعه تتسد فيقول لك هاتي الخلطه دي من عند الراجل هتسلكها، حطها بيها في ميه وحطيها من ضمن مكونات الحاجه دي الفلفل الاسود. تخيل الفلفل الاسود بيسلك بلاعه هيعمل فيك انت ايه بقى بالطول؟ بيشرمك بقى كده. صاروخ نار ماشي فيكي، ما ده فلفل اسود. فكنا بناكل بقى اللي هو من عند زيزو السجق الاسكندراني بالفلفل الاسود والكبده، وبعدين نليس الموضوع في الاخر بقى بقشطه بالعسل. يعني بقول لك ده بيسهل الموضوع شويه اثناء اخراج هذه الفضلات اللي احنا اكلناها من شويه. طيب جرثومه المعده بقى ليها علاقه بالموضوع ده ولا ليها انهي موضوع؟ الجرثومه دي جرثومه من ضمن جراثيم. هو الاستاذ اللي بيسال على الجرثومه ده لو هو فكر يعمل مثلا انت قلتي تايفود سالمونيلا، لو عمل تحليل سالمونيلا هيلاقيه بوزيتيف، هو ناقص يكون عنده بس التريشر، ناقص التريشر بتاعت الجبل دي هتلاقيها في بطنه عادي. جرثومه ايه؟ هم ضحكوا عليه بالجرثومه والله. هم بصي راحوا عملوا منظار. طب اقول لك على حاجه، انا عندي الحالات النص بالنص عندهم تقرحات في المعده وال12 ونصهم عنده هيليكوباكتر ونص تاني ما عندوش. ها ليه انت اجزمت ان الجرثومه سبب التقرحات؟ ليه اجزمت ان الجرثومه سبب الارتجاع؟ انا عندي العيان بيمشي على نظام 48 ساعه ثالث يوم ما عندوش ارتجاع، ولا سالنا على جرثومه ولا سالنا على بتاع. الحاجه الاهم الجرثومه دي لو سبت انت حمض معدتك ثلاث ايام عليها بما يرضي الله، يعني منعت ممنوعات ثلاث ايام مش هيبقى عندك جرثومه اصلا. معلقتين خل هيخلصوا عليها اصلا مع النظام خلاص. في حد كاتب لوكيميا بدم دي سرطانات تتحسن معانا كتير، واللوكيميا بالذات لو سي ام ال كرونيك مايلويد هتتحسن معانا جدا جدا وفي ظرف اسابيع مش كتير. والليمفومز يعني اللوكيميا سرطان الدم، والليمفوما سرطان الغدد الليمفاويه، وسرطان انا عندي حاله سرطان بنكرياس بس لسه ما شفناش النتيجه بتاعتها ان شاء الله خير. السرطان سيطرتنا عليه بسرعه جدا على فكره في 3 شهور. طيب احنا عايزين بس في اخر نقطه في موضوع العمليات بتاعه التكميم، الترند دلوقتي بتاع طي المعده. شفت كفته ده ما هم فاهمين العيوب، فده بتعمل ابلايكيشن وبعدين هم تخفتها حللي حللي مشكله لا ما حلش لا الحمض هو ما قصش بس الحمض ما اتفرسش، ما هو الجيب اللي ورا ده مش شغال، هو تناهالي يعني بدل ما رحت عند الترزي قصها واداك القماشه في ايدك لا هو تناهل جوه. انت عايزه ايه؟ هو ضحك على الدقون، هو عارف العيوب اللي بتحصل وحافظنا على الدم. طب الدم ما انت تانيها لورا هتشتغل ازاي؟ الحمض بتاعها ده هيوصل للاكل ازاي؟ ما انت في نفس المطب هنفكها بعد شويه. طب ما انت برضو عملت لي الضرر شويه اللي انت ربطتهم فيه. جماعه اللعب مع المعده ممنوع، ولا حتى بالونه بس عشان خاطر نقفل. لا البالونه دي قاتله، وفي ناس ماتت وهم بيشيلوها اصلا ما بيعرفوش يشيلوها خلاص. المفروض ان على حسب لا هم بيعرفوا يحطوها، لا بيعرفوا يحطوها لكن ما بيعرفوش يشيلوها. والثلاث شهور اللي بتقعد في بطنها ما بتاكلش وبتخس بريد بطيء وبتربي بكتيريا في معدتها وعندها قولون عصبي واعراضها عادي اكنها بتاخد دواء من ادويه المعده او بتشرب بيبسي اكنها كده. فاهمه قصدي؟ بس هو الدكتور قبل كده قال كلمه في فيديو بتاع التكميم تلعبش في بالمعده بمشرط ولا اي حاجه، ولا تلعب معدتك اصلا، ولا تديها دواء يقول لها كخه وعيب ريحها. فاهمه؟ يعني انت الموضوع. يعني انت مراتك مش من اول الخناقه هتقولها مع السلامه، انت بقى بتقولها مع اسكتي. فاهمه؟ لا انت المعده دي مراتك تقعد تراضيها بقى وتداديها. ماشي؟ يا تطلقها. لكن ما تروحش تقص لها لسانها. استاذ محمد صلاح بيقول لحضرتك ان هو دفعتك ومبسوط بيك جدا. صلاح. واخبار مربه الجزر ايه؟ شفتي مربه الجزر دي مراته بتعملها. انا سيبنه بيحبها الكاروت جام. ازيك يا لوحه؟ ده سريع اشعه تشخيصيه في الكويت ودفعتي وصاحبي واخويا. يعني استاذ حسام بيقول انا مضطر لا ايه دي، انا كنت بفكر اوكي اقص المعده لان عندي جست. عنده ايه؟ مش عارفه هو كاتب جست مش عارفه عنده بس احنا مش عارف. لا ما تفكرش يا استاذ حسام. لا ما يفكرش، هو مش اوبشن اصلا. اوكي استاذ فتحي بيقول من 7 سنين باخد كيماوي ومليت منه ووقفته، في خطر لان باخده بحس عايز ارجع، ايه الاكل المفيد ليه؟ لا الاكل المفيد هو نظامنا احنا، نظام الطيبات يا جماعه ما فيهوش موديفيكيشن لحد، نظام واحد وثابت لكل البوبيوليشن وده ميزته الحمد لله. يعني كهرباء المخ بتخف مع بتخف طبعا، كهرباء المخ وكهرباء القلب، الصرع والرفرفات كل دول بيخفوا. تصلب المتعدد الام اس انت عارفه بقى خلاص ده حوار. ما معانا معانا كذا حاله يا اخوانا، احنا حلينا حالات كتير قوي ام اس الحمد لله. يعني صداع النصفي المزمن، جماعه الدكتور لسانه دلدل ان الصداع النصفي دقيق دقيق والله العظيم لو بطل الدقيق 3 ايام الصداع هيروح، بس هو مش عايز، عايز ياكل مكرونه بالسيمولينا. استاذ احمد بيقول المهلبيه والكاستر معانا. الله عليك والله يعني. لو مش باللبن ماشي، يعني مهلبيه نشا وسكر وشويه ميه، والمشمشيه برضو قمر الدين وسكر ونشا وشويه ميه شغال، يعني ما عنديش مشكله مع دول، انا عندي مشكله مع اللي فيه دقيق. ام علي لا لا ام علي استاذه غاده انت كده اكدتي لي ان انت جديده نوفي، يعني كاكاو باللبن. الله احنا مش مشكلتنا في الكاكاو، مشكلتنا في اللبن. اللبن ممنوع. في حد كاتب لك بيقول لك انا وزني قليل قوي قوي، نظام صحي بس بخس اكتر، اعمل ايه؟ مفيش نظام صحي غيرنا، هو بيقول نظام صحي ايه؟ على نظام الطيبات. هو جربه؟ ما هي اكيد كانت بتقول نظام صحي بس انا لا. بخس اكتر. اساليها يعني هي على نظامنا؟ لو على نظامنا جسمها هيظبط على الايديال بتاعها. انا مالي، وكل واحد هيظبط على الايديال بتاعه. في سؤال برضو بتقول النظام ينفع مع الحوامل؟ طبعا، ده هو معمول للحوامل واللي بيترضع. واللي بيترضع ما تقولش هشرب لبن عشان هدي الواد كالسيوم. هو انتوا مش وانتوا ماشيين، ما البقره بتاكل برسيم وتدي الواد كالسيوم عادي. احنا مش هنشرب لبن عشان ندي الواد كالسيوم يعني. احنا عندنا حد عامل تكميم دلوقتي، استاذ عبد الرحمن، بيقول بقى لي سنه عامل تكميم، نزلت كميه كبيره جدا تقريبا حوالي 80% من وزني الزايد في 8 شهور، من 5 شهور بالظبط مش بنزل. ايه الحل عشان اوصل للمثالي مع اني نزلت 84 كيلو؟ بسم الله ما شاء الله، بسم الله رقم كبير. عارفه نزل ازاي؟ هو قعد 3 شهور ما بياكلش حاجه، بيشرب عصاير. هو الثمان شهور دول منهم 3 شهور ميه، ما يعني سوائل وميه كان خسهم. والله لو هو عمل كده لوحده كان خسهم. ما انا بقول للناس لو انت عملت كده لوحدك هتخس يعني. اشرب عصاير وميه 5 ايام هتخس. طب حوار ان هو وزنه زايد، وزنه ثابت، سوري. لا انا مش هحكم، هو ده الطيبات علاجه. هو بيتكلم في وزن ده كله، هو ما اتكلمش في شكاوى. خلي بالك هو فرحان باللي نزله، لكن دلوقتي هو بقى عنده ترهلات اصلا. كان في حد كاتب كومنت قبل كده في البوست اللي قلنا عليه الاسئله، كويس برضو لو حد ما مش متابع مع حضرتك في العياده وعايز يعرف مدى تاثير نظام الطيبات عليه، ايه التحاليل اللي يعملها قبل وبعد؟ لا ما بقولش الكلام ده، كل واحد بحالته. لا ما يعني ما يستعطفنيش يعني، كل واحد بحالته. رز بلبن في الفرن؟ لا. طيب نظام الطيبات هنمشي عليه على طول لمده معينه، ده لايف ستايل يا استاذه ميرفت؟ لايف ده فلسفه اصلا. انتوا عارفين فلسفه الطيبات ايه؟ انت فلسفه الطيبات اصلا قايمه ان انت ما تبقاش طفل. يعني الناس اللي يعني دايما يكلموني في الفاريشن. يا اخوانا انا باكل الاكل نفس الاكل بتاعي بقالي 3 شهور، والله العظيم ما دخل بيتي الفاكهه بقالي 3 شهور، ما اكلتش فاكهه، نفسي اكل فاكهه، ما اكلتش. بص يا اكل صباع موز، بس خايف مكسوف اروح اقول للراجل عايز صباع موز بس. يعني انا مكسوف. انا بجيب بالقطعه دلوقتي. لكن هو الناس اتعودوا هو يعدي على صف المكرونه ويجيب بقى ايه شويه حروف وبالقواقع ويجيب السباكيتي ويجيب كذا. هو راجل صاحب خير. فانا الطيبات محتواه الاصلي غض البصر عن الاكل، مش هو ده المتعه بتاعتك اصلا. وانا اثبتت لك في الحلقه اللي فاتت ان جسمك ما هوش محتاج اكل من بره، ده العضلات بتطلع في اخر هضمها للجلوكوز لاكتيك اسيد وبايرافيك اسيد، بحولهم في الكبد بتاع الجلوكوز. يعني حتى مش محتاج حاجه اكل من بره، ده اقل من القليل، ده اللي محتاجه لبنى جديد. فالناس بتتكلم دايما قول لي مثال لاكلك غدا وعشاء وفطار، هو وجبه واحده اصلا اللي باكلها وبقالي كذا سنه. فيعني عم اجي اوصف لك انت هتضحك ساعات. اه برضه يا دكتور يعني بصراحه بغض النظر ان احنا ماركتنج برضه، بس هم يعني في حته برضه مزنوقين ان هم طول الوقت في اعلانات عن اكل. طب هو دي برضه استراتيجي. ما هو دي سياسه دول او مش سياسه دول، هقول لك على حاجه، دي سياسه شركات، ده حاجات مالتي ناشونال. الناس دي، ما انا بقول لك فلسفه الطيبات ما تبقاش طفس. لا ده استني ده. بس ما هو انت لو ما بقتش طفس الناس دي فلست. اصل على فكره الطيبات ده لو اتعمم او الناس بقت فلسفتهم، لا اصل ده شبه الدين كده معتقد. فانت تلاجتك ما عنديش حاجه في الثلاجه اصلا. يعني عندي ايه؟ علبه جبنه مثلثات وتمن جبنه تشيدر فاضل من كام يوم، والتوست بتاعي ده اللي موجود جوه الثلاجه حرفيا. اللي هيزيد لحمه النهارده لو عايز اكل حاجه زياده بقى، صوص محمره ينفع، حته ستيك ما يضرش، برجرايه كل ما حلو، في ايه يا اخوان؟ عادي. لكن هما الناس بتتكلم في فاريشن. هما بقى التجاره العالميه قايمه على ده. انا بديك يعني بس خلاص، هو بيبيع لك البن، بيبيع لك العيش، ما هو بيبيع لك العيش، هو فاهم بيعمل ايه. هو انت المحتوى الاستاف مهما كان اي كلام، ده هو عملك دايفرجن يعني، خلاك بدل ما تبص للغذاء الحقيقي انت بصيت في الخس والجرجير والورق البلاستيك. هو في حد بياكل خس وجرجير؟ ده انا قلت لهم المره اللي فاتت الخضروات دي، الحيوان اللي بياكل الخضروات دي الحياه الجرين ليفي اللي هي الورقيات لازم تكون ليه معده معينه، وحته في المعده اسمها المنفحه، يعني 4 معدات، فاهم؟ الكرشه الكبيره دي يعبي ويرجع يكتر تاني، يعني بعد ما ياكل يرجع 8 ساعات يقعد ينضف في شويه البرسيم دول. ايوه العجول بره ساعات بيفتحوا لها حته في المعده نفسها بحيث ان هم ينضفوا المعده من بيطلع المعدة. لا دي بيطلع الهواء عشان العجل ما يلكمش. ما هو دلوقتي التخمير بتاع الخضار ده بيطلع غاز كتير اسمه الميثان، فلو ما اتكرعش العجل وعرف يطلع بيتلكم يموت، فيفتح له حته في المعده يفضي الهواء ده عشان ما يتلكمش. تخيل انت بقى انت احنا بقى ناكل احنا بقى احنا البرسيم ده ويقول لك ده مغذي القولون. هم سوف بيجيبوا ورا دلوقتي يعني بدأوا يجيبوا ورا خلاص. الواي بروتين مسموح؟ مسموح ولا لا؟ مسموح. استاذة سحر لا هي الفراخ بس اللي ممنوعة، اللحمة معانا، الرز تمام، بس احنا قلنا اللحمة نحاول نريح المعدة مرتين في الاسبوع تقريبا، ممكن ثلاثة يعني، بس فوتي يوم بعد اكل اللحمة يعني ادي جسمك فرصة يخرج البولينا والكرياتينين اللي طلعهم اللحمة، يعالج الاحماض الزياده اللي طلعتها اللحمه. وخلي بالك عشان نرد على السؤال يعني لو في ناس عدد مش قليل قولي لي عشان نقول احنا تقريبا حوالي داخلين على 1000. طيب موضوع السكر اللي عملته من كام يوم، قلت السكر وانت صايم بعد 8 ساعات السكر بيبقى في جسمك منين؟ من تكوين الكبد. الكبد بيجيب رو ماتيريالز منين؟ عدي معايا. بيجيب بايروفيك اسيد من حركه عضلات العاديه في الوقت العادي. لاكتيك لو انا بعمل حاجه سترينس اكسرسايز وطلع لاكتيك اسيد ادي اسيد، وبيروفيك اسيد ادي اسيد، والامينو اسيدز الزياده اللي بتيجي في اكلي مش عارف اصنع بيها حاجه بلمها، الجليسرين اللي بيطلع ناتج حرق الدهون بيطلع عندي، كل دول بلمهم في الكبد واحولهم لايه؟ جلوكوز. اشمعنى؟ عشان هو السيفست، هو الامن في كل اللي انا حكيتهم دول. لو البيروفيك عالي يضرني، اللاكتيك عالي يضرني، الامينو اسيدز اللي هم فرحانين بيها كل شويه، لا الاحماض الامينيه احماض هتضرني، كل دول لو زادوا في الجسم، الجليسرين لو زاد مستواه في الدم يضرني، يقوم الكبد يعمل ايه؟ يلم الحاجات دي كلها ويحولها سكر. عشان كده العيان اللي بيبقى ماشي على الطيبات ويخس تلاقي الترايجلسرايز الدهون الثلاثيه عنده تعلى لان جليسرينه عالي، والجليسرين بيصب فين في الاخر؟ سكر، فسكره يعلى، فيقول انا سكري عالي والتريجلسرايدز عالي يبقى انت بتخس. فهمتي حاجه؟ والجلوكوز العمله الوحيده اللي الجسم بيحبها مش هي اللي بتعمل التهاب، لا لو حصل التهاب في الجسم سكري يعلى. السكر العمله الوحيده اللي الجسم بينتجها وهو مبسوط وبيخرجها وهو مطمن. زي ما قلنا بيلم كل المنتجات اللي قلت عليها دي والمخرجات دي ويحولها لسكر، ليه؟ مطمن له ومحتاج له وما اسمحش ان هو ينقص في الدم، بس ممكن اسمح ان هو يزيد شويه مش مشكله. استاذه اميمة بتقول الكالسيوم قليل في النظام. لا مش قليل، ما تحكمش هي مش قصتها، اميمة تخليها في حالها، انا مش عايز كالسيوم. انت بتبني حيطه ولا بتعملي ايه؟ بتمحري حيطه؟ في حد كاتب يقول انا بقالي 3 اسابيع على النظام ما عنديش شهيه للاكل اصلا حاليا تقريبا باكل وجبه واحده. شفت شطور انت، فهمت انت بقى الفلسفه. طب انت ما تظلمش حد عشان انت مش مفجوع، ما انت لو مش مفجوع مش هتظلم جارك عشان انت مش هتطمع فيه ولا هتظلم اخوك. الفلسفه الاصليه ما تبصش اللي في ايد غيرك يعني وتشبع باقل حاجه. ضربات القلب فوق ال 120 مفيش سبب عضوي، هل ليها علاج؟ يبطل الدقيق ده مش ماشي على النظام بتاعنا. سوء امتصاص يا جماعه، خلاص يبقى الاكل ما تهضمش كويس، خلاص يبقى الاكل ما تهضمش في المعده كويس. الغضاريف خلاص اكل برضه. احنا النهارده الراجل طلع معانا في اللايف قال انا عامل 6 مسامير ومثبت لاثنين ليفلز يا باسم في ظهره، قال لي قبل ما امشي على النظام بتاعك مش بتحرك، ده جوز الست، جوز المريضه مش العيانه، مشي على النظام ظهره اتحرك وحرك ركبه وبتاع، رجع تاني يجرب كل عيش رقد، هو اللي قال بنفسه في اللايف النهارده. في حد آية كاتبة بتقول لو كل الناس عملت النظام ده الأكل هيرخص قوي وهيرخص. أيوة كمان برافو عليكي. عاوزين فلسفة استراتيجية نبدل مزارع الفراخ بمزارع الخرفان والماعز. ما هو لا هي آية دي شاطرة، هي لا لو حصل نظام الطلبات ده اتطبق واتعمم والفلسفة دي اتفهمت مش سوق الغذاء اللي هيختلف، لا ده سوق الكون هيختلف. الاسعار هترخص كل حاجه حتى الشقق، لان انت النهارده انت نص الحاجات عندك المباني مصانع اكل ومستشفيات، دول هيقفلوا اصلا يبقوا بقى ادهم بارك بقى ولا والله العظيم يعني. خلي بالك اصل الفلسفه، بص كل المصانع قايمه على ايه؟ يعني في شركه زي الضحى دي قايمه على ايه؟ قايمه على البقوليات، مش هتبيع اصلا بقوليات. انت المعده بتاعتك كام بنزين؟ خلاص مش انا قصدي اقول لك المنتجات امريكانا فود مش بيبيعوا فول، مش هيبقى فيه فول، العبد هيقفل، الشبراوي هيقفل، فالسوق السوق راس المال نفسها هتتغير. فاهم؟ المستشفيات من عند سرطان الاطفال لحد الغسيل الكلوي هيقفل، خلاص المباني دي هتفضل. ده لو في حاله النظام يعني اتطبق، وهيتطبق على فكره ان شاء الله، يعني النظام ده هينتشر قريب. طول ما انت مهتم بالمعده بتاعتك انت بتوصل المعده ان هي تمتص بشكل احسن. بس صح استاذ اشرف. طبعا الصدفيه بتتحسن، خلاص احنا عندنا حالات كتير لا اتعالجت، خلاص الصدفيه حالات كتير قوي. هو بيسال النظام مفيد ليها؟ لا مش مفيد، هيعالجها يا اشرف. خبز ابيض انت بداتيها غلط يا سيدي، نقفل بقى نقفل، خالي من الجلوتين. عديها بس عديها عديها عديها عديها. زئبه الحمراء يا جماعه نظام الطيبات. ريتش بيك ده محتاج ريتش مان. ريتش مان محتاج ساويرس. ساويرس مان. عارف انت عن انا عندي مدير تسويق مدير مبيعات في ريتش بيك على فكره، هنا كان جالي مع مراته وقال لي احنا ما نعرفش سر سر اي حاجه، سر الصنعه والكلام ده كله. لا وما كنت فاكر ان ريتش بيك ده مصري، لا مش مصري، شركه مش مصريه اصلا. ايه هل طلع النخل مسموح؟ مش عارفه ايه طلع النخل. لا هو اكيد قصده بلح، كان قال بلح. ما كان قال بلح. ايه طلع النخل؟ اللقاح، حبوب اللقاح. ما اعرفش هو قال عادي. طلع النخل. لا ما هو ايه قصده على دي حبوب اللقاح بتاعتنا؟ ماشي عادي كويسه يعني، بس هو عايز بيها ايه يعني؟ يعني هيستفاد بيها في ايه؟ مش عارف. بيلعب حاجه يعني او بيستشفى من حاجه معينه، مرض معين مثلا؟ هو ده الكومنت. لا ما اعرفش، ما اقدرش افيده اكتر من كده. لا هو الدكتور موجود في العياده بتاعت النزهه فقط، مفيش اي اماكن تانية. لا بروح بالليل بصر في اماكن تانية. بتروح ايه؟ بصر في اماكن تانية. انا مش دعوه في تسهر، انا بتكلم على مواعيد العياده. طيب دكتور انا ماشي على النظام من شهرين وتمام، باخد تورنيدو بلوك ترندو بلوك لزياده الحمض. خلاص بقى زقي زقي زقي زقي. والله يا جماعه انتوا ثلاث ارباع الاسئله انا نفسي اقراها كلها، بس هي للاسف انا بشوفها كلها الاجابه وحيده نظام الطيبات. هي لجان اصلا، كلهم لجان. انا من بعض مش عارفه السؤال فعلا حرفيا يا جماعه. نظام الطيبات اللي مش قادر يستوعب نظام استشفائي علاجي ل 95 97% من اللي انت بتعاني منه اصلا، وخلاص بس ببساطه يعني. الفسيخ ممكن؟ ممكن الفسيخ سعادتك، ممكن ممكن، بس بالتوست بقى. تخيل انت بتاكل فسيخ بالتوست. فسيخ بالتوست حصلت كلتها، حصل كلتها والله، كلت فسيخ بالتوست بس كان كويس، والرنجه بالتوست كلتها. استاذه سندس سؤالك متكرر تاني، يعني راجع الفيديوهات القديمه. لو سمعت يا سندس ما تكررش سؤالك. لا قالت ايه؟ استنى بس، هي اللي هي بتسال على الخبز الابيض خالي من الجلوتين. لا ممنوع. احنا مش مشكلتنا في الجلوتين، احنا مشكلتنا في الخبز الابيض نفسه. اي دقيق اي دقيق على وجه الارض بره المخبوز اللي انا قلت عليه ممنوع، خالي من الجلوتين، مضاف اليه مش عارف ايه ممنوع، دقيق جوز الهند، دقيق اللوز ممنوع. الخضار ممنوع. الخضار ممنوع. الخضار ده يا جماعه مش معمول لسعادتك، انت مش معمول تاكل كلوروفيل، انت بتاع هيموجلوبين مش بتاع كلوروفيل، انت ما بتعملش بناء ضوئي. الكلوروفيل مش بتاع حضرتك، بيقول لك بتاع ده ب 1000 جنيه. وبغلي طيب. طبعا شويه كمان. في كذا كومنت على موضوع الانواع الجديده بتاعت توست ريتش. لا ممنوعه مش عايز. لا يا جماعه الدكتور طلع وقال ان هي كلها زي الزفت. احسن خليهم يقفلوا. اوكي ضربات القلب، ضربات القلب يا استاذه دقيق يونا. تاكل دقيق ما فيهاش اي حاجه غير ان انت تظبطي اكلك. هما الناس مش مصدقه، انت عارف الناس مش مصدقه لحد النهارده ان العقم هيتعالج بالاكل، ان التهاب. طب اقول لك على حاجه، ثلاث ارباع العيانين اللي جم قالوا لي ارتجاع ضعف الجنس انتهى ما اشتكوليش بيه اول مره اصلا. ايه رايك بقى؟ هو كان مشتكوا حاجات ثانيه. واما جالي في الزياره بقى الاولانيه بعد النظام بشهر شهر وشويه قال في حد استاذ حسام بيقول اسم المرض جي اي اس تي، ده ورم معدي الدكتور عارفه، المهم ان انا اضطريت اشيل معدتي، عايز نظام مناسب لان البطاطس والرز الطيبات بيعلوا السكر عندي. حضرتك مالكش دعوه بقى الطيبات. هو انا فهمت خلاص، هو عامل اكنه عامل تكميم، الطيبات يا استاذ الطيبات، مفيش نظام غذائي على مستوى العالم النهارده شبهه ولا زيه ولا هيجي بعديه اصلا. الطيبات محدش يسالني على بص يعني اي حد يقول توصيه تغذويه يا بسمه هو الرد مفهوم، فاهمه قصدي؟ يعني انا مش هضيف جديد، هو الطيبات يمشي عليه، والطيبات بقى معروف للناس كلها الحمد لله رب العالمين. جماعه نص الكومنتس عن امراض جلديه امشوا على نظام الطيبات والله العظيم كتير قوي بعد كده يجوا لنا، يعني انت امشي على النظام الاول وجرب، لو الموضوع ما تحسنش تعالى لا، ولو تحسن يجي برضه يديني فلوسي اللي لو تحسن ما يجيش خلاص دي غريبه قوي. لا ما تجوش بتدي من عندها عايز توزع بمال امك، ما انت بتوزع عموما اوزع براحتي انا حر بقى. الله معاك سياره دي للسياره الله يا خرابي. هي تقريبا نفس الاسئله هي هي كتر اللحوم غلط على الكلى والكرياتين طبعا طبعا وعلى الكبد طبعا طبعا. الاسد يا ستي ما بياكلش لحمه كل يوم والله، كل خمس ست ايام والتمساح بياكل مرتين في السنه، احنا بناكل كل يوم لحمه كوكو كل الكوكو. سناء بتقول لك انا ابتديت اشوف دكاتره مشهوره بدات تعتبر ان البطيخ الاحمر ماده سمة. مش صحيه طبعا هو كلام بس بعديه بقى كل يقول بعديه هي بتقول هي كاتبه بتقول لسه لسه لسه لسه بكتير بكتير بكتير سبقنا بكتير، هم كلهم هيطلعوا يقولوا نفس الكلام فيهم التوت طلع امبارح قال لك التوم والبصل بيعملوا نفخه في البطن، ما انت بتقول مغذيين بيوطي السكر مش عارف، كل لما حد يطلع يقول لك لك الدواء ده بيوطي كل كرنب بيوطي السكر، الله يخرب بيتك الله يخرب وكل ايه انت بتوطي السكر ليه؟ هدفك ايه من انت توطي السكر اصلا؟ ما مش عارف كل كرنب بيوطي السكر كل بصل بيوطي السكر بس في قولونك بقى وموت. هو الموضوع ده هيطلع نظام اسبوع او اسبوعين وشوف بس اسبوعين صح كده. سامويل كاتب لك دكتور ضياء خطر كده على بزنس المطاعم وصانع الالبان وصانع أيوة المكرونه صح صح انت عندك حق صح ودول هيقفلوا يا جدع انت هيقفلوا، هنعمل شويه احنا شويه نشاطات ثانيه، احنا نتاجر في حاجه ثانيه. بصوا يا جماعه عشان بس وعلى فكره بقول لك النظام ده هيقلب الدنيا ازاي؟ ما هو انت فوريتي قلب الدنيا، مقاسات الهدوم مش هتتغير فما بقاش في بقى المصانع اللي كل يوم انا مقاسي بيزيد سنتي فهزيد معاه، ده هيبقى انا بقول لك انا عندي هدوم من اولى ثانوي ورب الكعبه عندي هدوم في البيت من اولى سنه. فعلى الحاجات دي بقى موضوع المصاريف عمال والثلاجه اللي منها بيض ولبن وزبادي خير هتقفل القصه دي، مش محتاجه ديب فريزر لان انت مش هتاكلي بالكميات اللي قبل كده، مش محتاج كميه الصيني والحاجات والادوات اللي هتجيبيها هيبقى كوبايتين وطبقين. مش محتاجه قايمه بقى ولا ترابيزه سفره 12 متر و8 كراسي، الحياه هتتغير، هنبقى رفيعين بقى ونقعد مع بعض في شقه صغيره 20 متر عارفه؟ واخد بالك؟ والراجل يرجع زي زمان يتجوز اثنين او ثلاثه ويقعدوا جنب بعض 20 متر 20 متر يبقى الشقه كلها 60 متر وحمام فاهم وخلاص. لا لا لا لا لا مالناش وثلاث مالناش دعوه يا مولي مالناش دعوه وثلاث اطباق ومعلقتين وخلاص والقصه اتعشت يعني عشان هاكل من غير معلقه. احنا بقينا 1000 فيو بالظبط ما شاء الله طيب بصوا يا جماعه بجد فعلا والله مش رخامه بس ثلاث ارباع تكاد تكون 99% من الاسئله هي ردها حاجه واحده نظام الطيبات. هتساله هو النظام فين؟ مرمي في كل الكومنتس بتاعت البوستس على الصفحه. تخيل انت الناس كلها رفيعه انت عارف هتتبسط قوي والله العظيم بجد انت عارف انا زمان كنت لما اجي اقرا على في الاسانسير يقول لك حمولته مثلا اربع افراد ويضربها 4 ب 70 كنت بضحك، لكن النهارده لا في 70 في 70 كيلو ده العادي صعب تجمعهم في البوبيليشن اللي احنا فيها دي يعني، بس هيبقى شكلنا مختلف والله وصحتنا مختلفه وصحتنا وانتاجنا مختلف وفكرنا مختلف واولوياتنا مختلفه. هنتدلع بقى يعني تحب تبص نفسك في المرايه، تحب تصحى من النوم بص لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ من اصبح منكم امنا في سربه معافا في بدنه يملك قوت يومه فقد حيزت له الدنيا. معافى في بدنه يعني صحي الصبح مش يا ظهري يا شعري، يبص في المرايه ايه السواد اللي تحت عيني ده ويبدا بقى حياه الكونسيلر. ما هو ده بيقول لك معافى غلي والله غلي الكونسيلر. وعلى فكره في عيانه النهارده كتبت في الكومنتات ان كل ادويه الغده الدرقيه ما بقتش في السوق، والانسولين ما بقاش في السوق. يا جماعه الطيبات هو الحل بتاع اللقطه اللي جايه. واللي جاي بتاعنا وبس. والله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الجاي بتاعنا وبس، مفيش اصلا لنا منافس يعني باذن الله ان شاء الله. شكرا يا دكتور، كان لايف لطيف. ميرسي يا كذا حد بصراحه قال الصوره اللي ورا حضرتك جامده بجد. شفت الصوره دي؟ مبسوطين بالانتجريشن. حلو حلو حلو. التاتش ده بتاع اسلام، انا هنعمله دعايه برضو اسلام. ان شاء الله نشوفكم في لايف تاني. يلا باي باي. تصبحوا على خير. ميرسي يا احمد سهرناك. ميرسي يا بسمه، كتر خيركم.